يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم تكملة شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل. والآن مع الشريط الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تشركون الله. احنا في الخامس ايه ها لا الأسئلة ما قرأناها ولا لا ايه خالص بس في لحظة انت هنا يا شيخ ايه لا خلصنا منها. أقرأ السادس يا شيخ. نعم. الأصل السادس. نعم. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في شرح القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله بحمده فسبحان الله بحمده هكذا ما في واو وبحمده فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. هذا الأصل هو الأصل الآخر في هذه الرسالة للإمام محمد رحمه الله، وبعد أن بين كثيرا من الأمور الواجبة على كل مسلم وعلى طالب العلم في التمييز بين الحق والباطل، جعل الأصل السادس في بيان الموقف الواجب نحو الشبه التي يلقيها أعداء الله وأهل البدع والأهواء بالنسبة للأمور العلمية والاعتقادية أو التعبدية وغيرها. والشبه كثيرة، ولا شك أن من يطلق هذه الشبه وينشر هذه الشبه ويريد لها التمكين، لا شك أنه ممن استعملتهم الشياطين، لأن الأصل في فتنة الشيطان وفي أهداف الشياطين أنهم يريدون صد الناس عن الحق وعن دين الله تبارك وتعالى. فكل من يعمل في الشبه ونشرها وإعمالها فإنما هو مستعمل، يجب عليه أن يعلم أنه قد استعملته الشياطين في هذا الأمر الباطل في الصد عن دين الله تبارك وتعالى. والصد عن دين الله إما أن يكون كليا إعراضا وإما أن يكون يتعلق بأصول ثابتة فيزيل الباطل نعم ويصور الحق بصورة الباطل والعياذ بالله، وكل ذلك داخل في هذا الجنس أو في هذا العمل الذي هو من أعمال الشياطين. لذلك يقول رحمه الله: رد الشبه. والشبه جمع شبهة، والمراد بالشبه هنا ما يريد به ما يراد أو ما يريد به صاحبه، يعني صاحب الشبهة أو الذي يلقيها يريد الباطل ويريد صرف الناس عن دين الله عز وجل، ويريد بهم الميل عن الحق وعن الصراط الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولكن مراده هذا يغلفه أو يجعله في صورة من الحق أو في صورة مما يجب على الإنسان في دين الله تبارك وتعالى. ونتذكر جميعا هنا كلمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما دخل عليه الخوارج وكانوا يثيرون شبهة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذلك شبهة قول الشبهة التي جعلوها أو جعلوا متعلقهم فيها قول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. مرادهم الباطل، هذا معنى التعريف، يريدون أمرا باطلا ولكنهم جعلوه في صورة هذه الآيات التي لا يستطيع أحد أن يرد شيئا منها من حيث الجملة. فقال علي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا الشبه، المراد الباطل والمقصد الباطل، ولكنهم يأتون بهذا المراد أو يزينون هذا المراد إما بآية في كتاب الله عز وجل، وإما بسنة ثابتة عن رسول الله، وإما بأصل متفق عليه بين أهل العلم وطلاب العلم. يذكرون مقدمة أو مقدمتين أو ثلاثا من الأمور المتفق عليها، ثم يدلون بعد ذلك بما يريدون بعد أن يعني زينوا هذا الباطل أو غلفوا هذا الباطل بهذه الآيات أو بهذه السنة الثابتة أو بالأصول والقواعد المقررة عند أهل العلم. هذا مرادهم، كلمة حق. الكلمة من حيث هي لا شك أنها كلمة حق، ولكن المراد منها هو الباطل. هذه كانت كلمة علي رضي الله تعالى عنه في رد شبه الخوارج قبحهم الله التي أثاروها عليه بعد التحكيم أو بعد يعني ما حصل بينهم من الاختلاف. يقول رحمه الله: رد الشبه، وهذه بيناها التي وضعها الشيطان، فواضعها أصل وضع الشبهة إنما هو الشيطان. لذلك نقول: كل من روج شبهة أو أعمل شبهة أو زين شبهة فليعلم أنه متبع للشيطان، وأنه قد جعل نفسه وكيلا وعاملا في هذا الحزب البغيض، في حزب الشيطان، لأن الشياطين مرادهم ترك القرآن والسنة. وكثير من الشبه التي يطلقها كثير من أهل البدع والأهواء تخدم هذا العمل الشيطاني في ترك القرآن والسنة، في صد الناس عن القرآن والسنة، ثم بعد ذلك مرادهم اتباع الآراء واتباع الأهواء المتفرقة المختلفة. انظر كم في كتاب الله وكم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمر باتباع القرآن، وكم وصف الله تبارك وتعالى القرآن، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة بأنها الهدى وأنها النور وأنها شفاء لما في القلوب. كل هذه الأوصاف العظيمة، ولكن هؤلاء إنما أرادوا التفرق. وانظر أيضا كم في كتاب الله وفي سنة رسول الله من ذم اتباع الآراء ومن ذم الاختلاف ومن ذم التفرق، ولكن هذا مرادهم قبحهم الله، لأنهم عمال ووكلاء عن الشيطان. والشبه مدارها، مدار الشبه التي يشير إليها المصنف رحمه الله، قولهم أو مرادهم ومعانيهم تدور على أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. وكلمة المجتهد هي وصف لمن بلغ رتبة الاجتهاد أو لمن كانت له القدرة على الاجتهاد. والاجتهاد من حيث اللغة هو بذل الوسع وبذل الجهد والطاقة وما أمكنه في إدراك أمر أو تحصيل مراد ومصلحة ومنفعة أو في دفع مفسدة عن نفسه أو عن غيره. وأما في المعنى الاصطلاحي فهو بذل الجهد من حيث العلم ومن حيث الفكر ومن حيث النظر ومن حيث جمع الأدلة والنصوص وغيرها، أن يبذل جهده ووسعه في إدراك الأحكام الشرعية، في إدراك حكم شرعي. وهذا الحكم الشرعي مرادهم أنه إما أن يكون من باب العلم ومن باب التيقن قد توصل إليه المجتهد، وإما من باب غلبة الظن. فالمراد بالمعنى الاصطلاحي أن المجتهد هو العالم الذي يبذل جهده ويستفرغ طاقته ووسعه في جمع الأدلة الشرعية، في المقارنة بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، يجمعها ثم ينظر فيها من حيث إدراك معانيها ومن حيث دلالات ألفاظها ومن حيث التقريب بينها ومقارنتها، وليصل بذلك ليصل إلى حكم شرعي، إما بالقطع به يقطع بهذا الحكم الشرعي على أنه استنباط من النصوص الشرعية وغيرها، وإما كما يقول أهل العلم يصل إلى الحكم الشرعي بغلبة الظن. نعم، يغلب على ظنه أن حكم هذه المسألة كذا وكذا من حيث الجواز، من حيث الوجوب، من حيث الحظر، من حيث التحريم أو الكراهة وغيرها. والوصول إلى الحكم بغلبة الظن لعلها تكون من باب موافقة الأحكام الشرعية وعدم معارضتها، ومن باب الاتفاق مع القواعد المقررة إذا لم يجد على ذلك نصا يستنبط من كتاب الله أو من سنة رسول الله. هذا مرادهم رحمة الله عليهم. الموقف الواجب على الإنسان تجاه الشبه التي يلقيها هؤلاء، وهم كثر كما قلت، وتراهم يتجددون كثيرا، ونحن نشير إلى شيء منها بعد إشارة المصنف أو بعد كلام المصنف رحمه الله. يقول أن الشبه أو مدار الشبه التي يلقيها أعداء الله مما وجدهم في زمانه رحمه الله، بل كان الأمر على ما وجده الإمام رحمه الله قبله بقرون تزيد على الخمسة أو الستة قرون عاشت الأمة، يعني في عاشت الأمة تحت ظلال هذه الشبه العظيمة، مما جعل التقليد أصلا في دين الله، وجعل الخروج عن التقليد، عن تقليد الأئمة أو عن تقليد الشيوخ أصحاب الطرق وغيرها، جعل ذلك أصلا في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم كما يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق وأن باب النظر في الأدلة الشرعية قد أغلق، وما على المسلم إلا اتباع إمام من الأئمة، إما في الفروع، لذلك نصبوا أئمة في الفروع، ونصبوا أئمة يجب الاقتداء بهم ويجب تقليدهم في الأصول، كما أيضا نصبوا شيوخا على طرق معينة في التعبد لله وفي الطرق إلى الوصول إلى العلاقة مع الله تبارك وتعالى الذي هو التصوف. فالصوفية لها كثير من الشبه، وأهل التعصب في التقليد لهم كثير من الشبه، وأيضا أصل المذاهب في العقائد المنحرفة لهم كثير من الشبه، ولكن مدار هذه الشبه كلها تدور على أن الأصل الواجب على المسلم أن يقلد في هذه الأبواب، أعني أبواب التصوف والتعبد وأبواب الاعتقاد، وكذلك أبواب الأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام، فجعلوا أئمة يجب على الأمة أن تقلدهم ها، ولا يخرجوا عن ذلك التقليد بشبه زينوها أو زينها الشيطان لهم ثم هم زينوها للأتباع، حتى عاشت الأمة قرونا على هذا الأمر وعلى هذا المنهاج، وكأن الباطل صار حقا بل صار واجبا وأصلا، والخروج عن الباطل والعياذ بالله كان منكرا عظيما. هكذا زين لهم الشيطان وزينت لهم أعمالهم. نعم، قالوا أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق الذي ملك آلة الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد كما وصفنا في جميع أبواب الدين والإيمان. والمجتهد الموصوف أيضا جعلوا له شروطا هم أهل البدع، أن هذا الاجتهاد أو هذا المجتهد ينبغي أن تتوافر فيه شروطا معينة، ثم ذكروا من هذه الشروط كما يصف الإمام هنا رحمه الله، ذكروا أوصافا لعلها، يقول لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أو في غيرهما من الصحابة. فلما كان الأمر كذلك، يعني إذا كان أمثال أبي بكر وعمر ليست عندهم هذه الآلة، إذن أنتم حقكم إيش؟ حقكم التقليد وحقكم مواقبة أولئك الأئمة الذين هم نصبوهم على أنهم أئمة وعلى أنهم أعلام وعلى أنهم هداة في هذه الأبواب الثلاثة من دين الله عز وجل. فإن لم يكن الإنسان كذلك، أي لم يكن مستوفيا لتلك الشروط التي زعموها من باب تزيينها وغيرها، فليعرض عنهما، أي فليعرض عن قراءة كتاب الله وعن قراءة سنة رسول الله من باب النظر في الأحكام واستنباط الأحكام ومعرفة مراد الله ومعرفة سنة رسول الله. نعم، لا يعرض عن القراءة من باب التبرك، لا، القرآن يقرأ والسنة تقرأ من باب التبرك، من باب التعبد لله عز وجل، وتقرأ على الأموات وتقرأ في المآتم والمناسبات وغيرها. وأما التصدي لقراءة كتاب الله والنظر في سنة رسول الله بقصد استنباط الأحكام ومعرفة الأدلة الشرعية على الأحكام، فهذا ليس لأحد، لأنه لا توجد في الأمة، لا يوجد في الأمة أشخاصا بهذه الشروط التي جعلوها لابد جعلوها وقرروا أنها لابد أن تتوافر في من له القدرة وفي من يسمح له النظر في هذه الأدلة. قال فليعرض عنهما فرضا حتما، أي واجبا حتما عليه، لا شك ولا إشكال فيه بزعمهم، أقول من كثرة الشبه التي أوردوها. ثم قالوا أيضا ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق، أي أن الأمر سيؤول به إلى الزندقة، لأنك لا ليست لك الآلة والقدرة، فإذا اعتمدت على نفسك واعتمدت على ما عندك من قدرات وغيرها فالأمر والعياذ بالله سيؤول بك إلى الزندقة. هذا تخويف، هكذا يرجفون، وهذا هو الإرجاف وهذا هو التخويف والعياذ بالله. وإما قالوا أنه مجنون، وذلك لأجل صعوبة فهمهما، لأنك أنت لا تستطيع بفهمك وعقلك وقدرتك فهم الكتاب والسنة مباشرة، ولا أيضا فهم سنة رسول الله. ثم قال رحمه الله متعجبا من هذه الشبه، بل التعجب يكون ممن يقبل هذه الشبهة، قال فسبحان الله وبحمده، يعني كيف راجت هذه الشبه على كثير من الناس؟ العلة لأنه كم بين ربنا تبارك وتعالى بيانا شرعيا وبيانا قدريا أيضا، من حيث القدر، من حيث فعل الله تبارك وتعالى، وكذلك من حيث الشرع، البيان الشرعي، الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية والنصوص التي في الكتاب والسنة، والبيان القدري مما خلق الله كم من الناس قد نظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله فبلغ الأمر بهم إلى أعلى درجات الكمال في الاهتداء وفي النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى. هذا مراد الله تبارك وتعالى، وبين ذلك من حيث الخلق ومن حيث الأمر. الأمر هو الشرع، والخلق هي قدر الله أو تقدير الله تبارك وتعالى في خلقه وعباده. وكل ذلك في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، إما بالأمر وإما بالنهي عن ضدها، وإما بالترغيب في النظر في الكتاب والسنة، وإما بالترهيب في الإعراض عن الكتاب والسنة، وهذه كثيرة جدا في الكتاب والسنة. نعم، وكذلك ببيان حال الناس الذين يهتدون بالكتاب والسنة، وبيان حال الذين يعرضون عن الكتاب والسنة، أدلة تتضافر وتبلغ المئات والآلاف. ومع ذلك أقول صدق الناس تلك الشبهة قرونا من الزمان. لذلك كم تألم شيخ الإسلام رحمه الله ثم عاد الأمر على ما كان عليه قبل شيخ الإسلام، حتى جاء الإمام محمد رحمه الله فوجد الناس في إعراض عن دين الله وفي جاهلية عظيمة من حيث الاعتقاد ومن حيث الأعمال ومن حيث انتشار الشرك وغيره والعياذ بالله. ثم ذكر دليلا مما ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من باب التمثيل، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا لا يستفيدون من كلام الله ولا يستفيدون من هدي الله ولا من هدي رسول الله، لما بينهم وبين هذا الكلام من السدود أو من العوائق وغيرها، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لم يتبصروا لا بالنصوص الشرعية ولا بما فعل الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة من حيث خلقه عز وجل، فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لما عندهم من الشبه عن الآباء والأجداد وعن تقليد الآباء والأجداد. وكم حكى ربنا تبارك وتعالى عن هذه الشبه في الأمم السابقة، إنما قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ومثل هذه الآيات كثيرة جدا، منها أيضا قول الحق تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، لا ينظرون في الأمم السابقة ولا يعقلون ولا يتفكرون في كلام الله حتى يفقهوا كلام الله تبارك وتعالى، ولهم آذان لا يسمعون بها لا يلقون سمعا لهدي الله تبارك وتعالى، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى. فمن يعرض عن كتاب الله ولا يلقي بسمعه ولا ببصره وبصيرته ولا يفقه بقلبه ما أنزل الله عز وجل من الهدى والنور، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال وأولئك هم الغافلون. نعم، أولئك هم الغافلون عن هدي الله وعن نور الله تبارك وتعالى. شروط الاجتهاد التي ذكرها أولئك الناس من المبتدعة الصوفية أو من مبتدعة أهل العقائد المنحرفة أو من أهل المذاهب والتعصب الفقهي الذميم، لا شك أنها شروط تعجيزية، وهذا مرادهم. وأما ما يذكره علماؤنا ومشايخنا من الشروط التي يجب أن تتوافر في المجتهد بل وتكفيه هذه الآلة، ذكروا شروطا أنا أذكر شيئا منها. الشرط الأول هو صحة الاعتقاد وسلامة المنهج في التلقي عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعلوا هذا الشرط هو أول الشروط، لأن صاحب البدعة مهما جمع من العلم ومهما جمع من الأدلة وغيرها فإنه سينظر إلى في هذه الأدلة الشرعية من خلال بدعته، وينتصر إلى هذه البدعة فيؤول كثيرا من كلام الله وينحرف بها من حيث معانيها انتصارا لمذهبه أو انتصارا لباطله الذي هو عليه. نعم نحن نذكر شيئا من الشروط ولكن ليست كشروطهم التعجيزية. هم غلوا في هذه الشروط غلوا غلوا عظيما وأفرطوا في هذه الشروط لأنهم يريدون صد الناس عن النظر في الكتاب والسنة. ونحن نذكر شيئا من هذه الشروط ليس من هذا الباب بل دفعا للغلو، وأيضا لنذكرها حتى نتجنب وإياكم التفريط، لا نكون من المتساهلين. نقول أيضا لا يصلح لصغير طالب علم، طالب علم صغير أول بداية طلبه في العلم لا يصلح أن ينظر في هذه الأمور، بل ينبغي عليه أن يتأصل في العلم أولا ثم يتدرج في معرفة الكتاب والسنة. فإذا توفرت فيه هذه الشروط لا شك أن الباب مفتوح، لأن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة. باب الاجتهاد لا يغلق، بل باب النظر في الكتاب والسنة واجب على كل من اقتدر وكل من استطاع، واجب عليه أن ينظر في الكتاب والسنة ولا يجوز أن يقلد غيره أبدا. لكن أقول أهم الشروط وأول الشروط هو صحة الاعتقاد وسلامة منهج التلقي عن الله وعن رسول الله، حتى لا يصير من أولئك الناس الذين جمعوا من العلم كثيرا ولكن البدعة والعياذ بالله جعلتهم ينظرون إلى الأدلة الشرعية بعين عوراء، كما يقول شيخنا عبد المحسن العباد، يقول إن عامة أهل البدع تجمعهم أنهم ينظرون في نصوص الكتاب والسنة بعين عوراء. نعم، وصاحب العين العوراء يرى شيئا ها ويمتنع رؤيته لأشياء، فينظرون إلى الأدلة الشرعية مما يوافق بدعتهم أما الأدلة التي تخالف بدعتهم فهي تدور بين الرد والعياذ بالله، إما يردونها بحجج شيطانية وإما يردونها ردا مطلقا، وإما يتأولونها ويصرفون الألفاظ عن معانيها حتى توافق بدعتهم. الشرط الثاني الذي يذكره أهل العلم هو العلم بالأدلة الشرعية. لا بد أن يلم بشيء من الأدلة الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالباب الذي يريد أن يبحث فيه من باب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وما يتعلق بالاعتقاد وغيره. ما لا نقول أنه يحفظها جميعا أو أنه يشترط أن يحفظ كلام الله كله وأن يحفظ كثيرا أو 1000 حديث أو 100,000 حديث أو 1000,000 حديث كما قال كثير من أهل البدع. أبدا، نقول احفظ أدلة الباب ثم انظر في هذه الأدلة ولك أن تنظر وأن تستنبط. أيضا مما ذكروا الإلمام ولو بشيء يسير بعلم الرجال والإسناد حتى يتمكن من ضبط ومعرفة الصحيح والضعيف ومعرفة المقبول والمردود من النصوص، لأننا إذا نظرنا في كتب أهل البدع كم يردون من الأحاديث الصحيحة وكم يتعلقون ويستندون إلى الأدلة الواهية والأحاديث الضعيفة والموضوعة. أيضا الرابع الإلمام بشيء من علم الناسخ والمنسوخ، لئلا يعمل بمنسوخ وألا يقرر منسوخا ولئلا يرد ناسخا، هذا لا بد منه يدرك شيئا من علم الناسخ والمنسوخ، وهو قليل ما هو علم واسع ولا هو كثير مثل ما يذكرونه تعجيزا قبحهم الله. خامسا العلم بمواطن الإجماع ومواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين أهل العلم، لا بد أن يدرك هذه المواطن، والأصل فيها مواطن الإجماع لئلا يخالف إجماعا، لأن النص الإجماع حكمه حكم النص من كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. السادس والأخير ولا نثقل كثيرا، كما قلت هذه شروط وضعها أو ذكرها كثير من مشايخنا، هذه خلاصتها. العلم أو الإلمام بالعلم بألفاظ ومصطلحات النصوص الشرعية، لابد يعرف اللفظ ويعرف دلالة اللفظ من حيث اللغة، ويعرف دلالات الألفاظ والمصطلحات من حيث علم أصول الفقه أيضا، لابد يكون عنده شيء من علم اللغة حتى يعرف الألفاظ ومدلولاتها من حيث معانيها الحقيقية، من حيث معانيها المجازية، من حيث معانيها الظاهرة، من حيث معانيها الباطنة، وأيضا يعرف المصطلحات المتعلقة بهذه النصوص الشرعية، فيعرف العام ويعرف الخاص ويعرف المطلق ويعرف المقيد، ويعرف كيف ماذا نعمل بالمطلق والمقيد وماذا نعمل بالخاص والعام. لا بد من الإلمام بهذه الأصول، وهذه قطعا ليست من التعجيز، وإنما كما قلت حتى نجنب أنفسنا التساهل والتفريط في هذا الباب، ولا نكون من الذين لم يبلغوا شيئا أو لم يبلغوا يعني منزلة في العلم، ولكنهم فتحوا لأنفسهم النظر في الأمور العظيمة، وفي مثل كثير من هؤلاء أو كثير من المتعالمين أول ما يبدأ في الطلب، أو لعله إلى الآن لم يبدأ في الطلب، ولكنه ينظر في هذه الأمور أو ينظر في الأمور التي لا يجب النظر فيها بل يجب الإمساك عنها، مثل القول بالقدر، القول في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى. فلا بد أن يعرف هذه المواطن، يعرف متى يمسك، يعرف متى ينظر، يعرف متى يقول، يعرف ماذا يقول. لا بد يكون عنده شيء من النباهة، كما قال يعني كثير من مشايخنا، بما يستطيع أن يميز به بين هذه الأشياء وأن يدرك وأن يحفظ هذه الأشياء. أيضا مما ذكروا يعني مشايخنا، ما ذكروا آدابا ليست شروط وإنما آداب أيضا يجب التزامها، فهي وإن لم تكن شروطا ولكنها يعني تقترب من الشروط من حيث صدق النية والإخلاص والتواضع، والتواضع في هذا الباب وفي النظر، لا يريد علوا، لا يريد كذا، وإنما يريد أن يصل إلى الأحكام الشرعية وأن يسهم في بيان حكم الله تبارك وتعالى. فهذه تحتاج، وهذه الأمور تحتاج إلى قدر عظيم جدا من التواضع للعلم والعلماء، التواضع لنصوص الكتاب والسنة، التواضع لما كان عليه سلف الأمة، التواضع لمقام الصحابة، مقام التابعين، مقامات أهل العلم. لابد يكون عنده هذا التواضع حتى لا يعني يتألى على الله تبارك وتعالى وألا يغتر يعني بما عنده. أيضا لا بد من حيث الآداب معرفة كثير أو معرفة شيء ولو يعني كان من باب الإلمام بالقواعد المقررة والآداب المرعية، ولا بد تكون فيه مثل ما قلت التواضع حتى ينسب الفضل لأهل الفضل والأقوال لقائليها، وألا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كما قال، لأن هذا الباب والعياذ بالله يعني تشتشريها النفوس تميل إليها، لذلك كثير من الناس يميل مع يعني متطلبات النفوس الأمارة بالسوء وغيرها، فيضل ويضل خلقا من خلق الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر شيخ الإسلام أنه قبل النظر في أي مسألة لا بد أن يستجمع أدلة تلك المسألة كلها، اجمع الأدلة كلها، أدلة الباب الواحد، ثم انظر بعد ذلك، ثم استنبط بعد ذلك. أما تعتمد على نص فلا بد أن ينقضها كما ذكرنا الناسخ والمنسوخ وغيرها. أذكر بعض الشبه التي ذكرها كثير من أهل البدع قديما وحديثا، لكن الشبه مثل ما قلت كثيرة ولا تعد ولا تحصى، ولكن نحن نذكر طرفا منها على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. الشبهة العظيمة التي أشار إليها رحمه الله هي كل ما يؤدي بالإنسان إلى الصد عن النظر فيما هو أصل في الهداية والاهتداء، وأنه نور وشفاء لما في القلوب، لأن تعطيل الوحي وتعطيل النظر أو صرف النظر عن الكتاب والسنة لا شك أنه صرف للناس عن خير عظيم، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر ثم هم يعسر، يعني انظر كم ما فعل هؤلاء وأين يذهب هؤلاء من هذه الآيات، وهذه الآيات كثيرة جدا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، نعم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، يعني أوامر ونصوص كثيرة جدا تدعو بل تحمل وتوجب على الناس النظر وقراءة القرآن والاستنباط من الأحكام، استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وهم جعلوها والعياذ بالله كأنها ظلمات في بحر لجي، لا يستطيع أحد أن ينظر استنباطا في الكتاب والسنة. ثم قال: لا يزيغ عنها إلا هالك، وهم يعني كل هدفهم إيش؟ أن يميلوا بالناس عن النظر في الكتاب والسنة الذي هو الوحي، هذا أصل الاهتداء، أصل الهداية وأصل النور وأصل الهدى وأصل الرحمة، لا شك أنه الكتاب والسنة. تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وهم يحرمون النظر في الكتاب والسنة. بلغوا عني ولو آية، نبلغ ولو آية، احنا ما نريد التساهل مثل ما قلت ما تعرف إلا آية تروح تبلغها، لكن هذا يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستقلوا شيئا من هذا، لا بد من العمل في هذا. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وعن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه كلها نصوص ثابتة عن رسول الله في الصحيح. نعم، مما يعني يذكر هؤلاء في مقابل هذه الأدلة، احنا طبعا ذكرنا شيء يسير جدا من الأدلة، لأن الحمد لله أرجو أن يكون متقرر يعني عندنا أن الأصل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا أنه الأصل في دين الله عز وجل أن نحقق المثلية، والمثلية لا تتحقق أبدا فيما وضع هؤلاء من أصول وضوابط أو موانع، لأننا قلنا المثلية أن تحققها بالنظر في الكتاب والسنة والارتباط بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهذه لا شك التزامها وتحقيقها وإعمالها تهدم جميع الشبه التي عند أهل البدع والأهواء. نذكر شيئا منها، أقول مما ذكروه أنهم أوجبوا في الأمة تقليد إمام معين بعينه، وأنه لا يجوز الخروج عن مذهب هذا الإمام. والمشكلة أن الأئمة الذين نصبوهم وجعلوهم هداة ويجب تقليدهم في الفروع، أنهم لا يصلحون ولا يقتدى بهم في الأصول. انظر إلى هذا، يعني سبحان الله الازدواجية، وانظر إلى هذا التناقض. يعني مثلا تقليد الإمام الشافعي عندهم واجب، أوجبوا على كل شافعي أن يقلد الإمام الشافعي، وأنه لا يجوز له في أي مسألة في المذهب أن يقلد غير الشافعي، الخروج على المذهب عندهم هذه ردة وكبيرة والعياذ بالله. ثم قالوا: أما في الأصول لا، ما تتبعش الشافعي إمام في الفروع وليس إماما، الإمام يعني الذي يؤتم به، وليس إماما في الأصول. في الأصول تمشي وراء من؟ مذهب الأشعري، ابن الحسن الأشعري، وكذلك المالكية يأتمون بمالكا ويوجبون على المقلد أن يأتموا بمالكا في الفروع دون الأصول، أما في الأصول فعلى مذهب الأشعري. طيب لماذا؟ ليه ما تخلونا نقلد الشافعي في الأصول وفي الفروع؟ ليه ما تخلونا نقلد الإمام مالك في الأصول وفي يعني في العقائد وفي المذاهب وفي الفقه؟ ها؟ الأحناف يقلدون الإمام أبا حنيفة في الفروع، أما في الأصول في العقائد أبو منصور الماتريدي. لماذا؟ ليه؟ لما؟ فهذه كلها أقول هذا دليل على، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف الشافعي ومالك وأبو حنيفة يصلحون أن يكونوا أئمة ويقتدى بهم في المذاهب ولا يجوز الخروج عنهم، وفي الأصول لا ينفعون، بل يؤتى بواحد يعني بعدهم بقرنين أو بقرن ونصف من الزمان ويقال: إيش عليكم في الأصول أن تقلدوا هذا الإمام، إمام في الأصول إمام في الفروع، وبعدين جاء بعد فترة بعد قرن وقرنين من الزمان لابد يكون لك إمام ثالث فيه في التعبد في التصوف. لذلك يقول قائلهم في هذا الزمان، وهذا من ممن يعني يشار إليه في الدعوة في الصحوة الإسلامية وغيرها، يقول: إني لا أعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى بلا إمام في الفروع وبلا شيخ في الطريقة. يقول ما يعرف، ما يعرف كيف يكون الطريق إلى الله، يعني كيف تعبد الله عز وجل بلا إمام في الفروع في المذهب وبلا شيخ في الطريقة والتصوف والعياذ بالله. نقول له لا، اعرف طريق الصحابة، ما فيه لا إمام في الفروع ولا فيه ولا فيه شيخ أيضا في الطريقة. نعم، فأوجبوا حتى أن قائلهم يقول: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، يعني بيبين هذه من أصولهم في جوهرة التوحيد. يقول فواجب يعني على كل مسلم مكلف تقليد حبر منهم من الأربعة، كذا حكى القوم بلفظ يفهم، يعني إشارة إلى أن المسألة ما نقول إجماع لكن اتفاق بين العلماء جميعا أنه واجب على كل مسلم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة. ثم طبعا رتبوا عليها أنه لا يجوز الخروج من إمام إلى إمام غيره، ولا يجوز التنقل من مذهب إلى مذهب لأنه طريق إلى الزندقة والعياذ بالله. هذه كلها عندهم. وأيضا من الشبه التي يثيرونها قولهم أن كل هذه تخدم هذه كل مجتهد مصيب. يقولون كل مجتهد مصيب، فالمجتهدون الأئمة الأربعة مصيبون. هذا الكلام فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المجتهد أنه يصيب وأنه يخطئ. هم يقولون لا، كل مجتهد مصيب. لا أبدا، كل المجتهد يصيب ويخطئ. نعم، كل مجتهد إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، هذا الأول، إذا اجتهد في مسألة يجوز فيها الاجتهاد توفر في الشرطين فهذا، فكل مجتهد مأجور، يدور أمره بين الأجر وبين الأجرين، فإن أصاب الأجران. ولكن لا بد أولا أن تتوفر فيه الشروط، ثم أيضا أن المسألة التي يجتهد فيها مسألة تقبل الاجتهاد والنظر، لأن احنا عندنا العقائد فيها اجتهاد، العقائد ما فيها اجتهاد، العبادات فيها اجتهاد ما فيها اجتهاد. الأصل في العقائد التوقيف كما قررنا، والأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه أبواب لا اجتهاد فيها. فإذا اجتهد المجتهد اللي توفرت فيه الشروط في مسألة يجوز فيها الاجتهاد، نقول نعم هذا أمره يدور بين الأجر وبين الأجرين، لكن قد يخطئ وقد يصيب، فإن أصاب له كذا وإن أخطأ فله كذا. أيضا من الشبه التي ألقوها ونسبوها إلى بعض الأئمة كالشافعي وغيره، قال: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. دائما فأزرعوا فينا هذه، زرعوا في المقلدين هذه، إنه مذهبك صواب الخطأ احتمال، ومذهب غيرك الأصل فيه إيش؟ الخطأ. لذلك لا يجوز لك أن تخرج عن إيش؟ عن حدود هذا المذهب. وهذا القول أيضا فاسد من وجوه، لأن هذا القول يقولونه أيضا في أمور الاعتقاد. أما في الاعتقاد فمذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب، لأن التردد بين الخطأ والصواب ما يصلح في مسائل الاعتقاد. الأصل في مسائل الاعتقاد الجزم. احنا قلنا قديما جميع مسائل الاعتقاد يجب أن تؤمن بها إيمانا جازما لا يدخله ريب ولا يتطرق إليه شك. فالقول فاسد في جميع أمور الاعتقاد وجميع مسائل الاعتقاد. أيضا مما قالوا أن اللامذهبية، يعني كونك تخرج عن المذاهب الأربعة معناه ما عندك مذهب. لا، أولا اللي يخرج عن المذاهب، في مذهب سفيان، في مذهب أبي ثور، في مذهب الأوزاعي رحمه الله، المذاهب كثيرة في الأمة، مذهب ابن حازم، مذهب داود الظاهري، المذاهب كثيرة. لكن أيضا نقول في مذهب الصحابة، في مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الواحد خرج من الأربعة لا يصير أنه غير متمذهب. لا، متمذهب الحمد، عندنا مذهب وعندنا منهج وعندنا طريقة وعندنا أصول وعندنا ضوابط وعندنا قواعد. نعم، قالوا اللا مذهبية هذه إشارة إلى الخروج عن الأربعة، قال هذه معناها لا مذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. يعني الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، كذبوا والله. وأيضا مما قاله كثير من أصحاب الطرق الصوفية وشيوخهم، قالوا الطرق إلى الله، الطرق التي توصلك إلى الله تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. نقول أيضا هذه شبهة شيطانية، والله لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لأن درسنا وإياكم ونعرف وإياكم أن من معاني شهادة أن محمد رسول الله أنه لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه محمد، ما يجوز التعبد لله عز وجل بشيء لم يرد عن محمد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض شبه المعاصرين يقول نجمعوا ولا تفرقوا، الأصل عندهم أو مرادهم الجمع وعدم تفريق الأمة بزعمهم، لأن ذكر العقائد المختلفة والرد عليها وغيرها مما تفرق كما يزعمون. وأيضا منهم من يقول نأمر بالمعروف وأما المنكر فندعه، لأن الناس إذا عرفوا المعروف ينتهون تلقائيا عن المنكرات وغيرها، هذه كلها دعوات والعياذ بالله تقوم على هذا، وكلها تخالف نصوصا وأصولا في الكتاب والسنة، ومرادهم يعني مرادهم غير مراد الله تبارك وتعالى من الاهتداء والنور ومن الثبات على ما في الكتاب والسنة. لهم أهداف، لهم تجميع، لهم سياسة، لهم أحزاب يريدون نصرتها وغيرها. أيضا منهم من يقول ندعو إلى الحد الأدنى في الإسلام، قالوا الإسلام والإيمان لها حد أعلى ولها حد أدنى، نحن نكتفي أن نجتمع، يجب أن نجتمع على الحد الأدنى، لا تأمر الناس بما هو أعلى من ذلك، لا تأمر الناس بما هو أكثر من ذلك، لا هذه فهذا كلها أقوال والعياذ بالله أو شبه يعني يلقونها لأنهم يريدون شيئا غير يعني مراد الله تبارك وتعالى، أو صرف الناس عن كثير من الأصول والضوابط في الكتاب والسنة. أو قائلهم الذي يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا تذكر مسائل الخلاف، لا تذكر اختلافاتنا في العقائد، يكفي أن نجتمع، يجب أن، هذه كلها بدع أو شبه شيطانية يلقيها الشيطان ويزينها هؤلاء. وآخرها وآخر ما أذكر منها ما ذكره رحمه الله عندما قال فإن من طلب الهدى منهما فهو زنديق، هذه الكلمة والعياذ بالله من أعظم الكلمات الشيطانية، ألقاها الشيطان وتلقفها أعداء الأنبياء، فكان الأنبياء يأتون إلى أقوامهم وأممهم ثم الأقوام والمخالفون يكيلون كثيرا من التهم والأوصاف القبيحة المنفرة عن أولئك الأنبياء، لأنهم إذا صرفوا الناس عن النبي، نعم صرفوا الناس عن دين الله وعن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، فهذه آخر ما يلجأون إليه، يصفون الأنبياء أقول بأوصاف منفرة حتى تنفر الناس عنهم، وما زالت هذه البدعة سارية إلى هذا الزمان بل إلى قيام الساعة، يصفون العلماء أتباع الأنبياء وراة الأنبياء يصفونهم بأوصاف قبيحة، أنهم لا يفقهون شيئا وأنهم كذا، وأوصاف تعرفونها أكثر مني لسنا في مجال ذكرها لأننا لا نحب والله هذه الأوصاف، لكن مرادهم بهذه الأوصاف أن يصدوا الناس عن هذا العالم وعن هذا يعني صاحب هذه الدعوة، لأن دعوته تخالف دعواتهم، لأن دعوته تقوم على الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى الارتباط بالكتاب والسنة دون التعصب لأحد ودون التحزب لأحد. واجب المسلم أو واجبنا يعني في هذا الزمان كما هو واجب المسلم في كل زمان شبه، إيش موقفنا منها؟ لا شك الأصل والواجب هو الحذر والتحذير، أن تحذر في ذات نفسك وأن تحذر غيرك مهما كانت الشبهة مزخرفة ومهما كان صاحبها مشهورا ومهما كان صاحبها ذات نفوذ ومهما كانت دعوته ذات عدد عظيم. لا نغتر بالأعداد، لا نستكثر بكثرة العدد، ولا تغرنا كثرة الأعداد، ولا نستوحش من قلة أسالك الطريق، كما قال الإمام محمد رحمه الله لا تغتر بالكثرة ولا تستوحش من القلة، إياك أن تغرك الكثرة وأن تستوحشك قلة السالكين، لا هذه كل الأنبياء أعدادهم قليلة من يتبعهم قليل، والنصوص في الكتاب والسنة تمدح القلة وتذم الكثرة دائما، فلا تغتر ولا تجعل هذه الأمور مما تقبل بها الشبهة عندك، مثل ما قلت الأصل الحذر والتحذير. ويكفينا في هذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذه الآية شرحناها تفصيلا أظن في الأصل الرابع عندما ذكر التمييز والتفريق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. ففي عندنا كثير يتعلقون إذا كان الله عز وجل وصف كتابه أنه فيه ما يوصف بأنه من باب المتشابه، ها فكذلك كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يتعلق به، وهذا ما يؤكد معنى قول علي: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، فيجب الحذر، وقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه وصف الذين يتبعون المتشابه بأنهم إيش؟ ممن زاغت قلوبهم وأنهم أصحاب الفتنة ومرادهم الفتنة ومرادهم التأويل، أي تحريف الكلام عن معانيه. وهذه يعني اعلم أنها من أعظم البدع في دين الله ومن أعظم المنكرات في دين الله عز وجل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، قال إيش؟ أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني أولئك الذين سماهم الله في هذه الآية فاحذروهم. جاءك الأمر بإيش؟ بالحذر والتحذير من الذين يتبعون ويروجون مثل هذه الشبه، ومرادهم صد الناس عن دين الله وصد الناس عن الحق وعن الاهتداء بالكتاب والسنة. كذلك عندنا حديث عمران بن حسين رحمه الله رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو في مسند الإمام أحمد، حديث عظيم حديث عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. شوف الدجال مع ما عندنا فيه من الآيات والعلامات، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهكذا في جميع الفتن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الفتن أغلق عليك الباب، خليك داخل البيت لا تخرج، ها كل هذه. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه لا تواجهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله، ها قال، إن الرجل ليأتيه ويحسب، يعني يحسب نفسه أنه مؤمن، ثم يتبعه مما يبعث به من الشبهات. هكذا تفعل الشبهات عندك أنت الآن، قناعة بنفسك وعندك رضا بالعلم الذي عندك والفرقان الذي عندك والتمييز الذي عندك، لكن مع هذا إياك أن تتعرض للفتن، إياك أن تأخذ نفسك إلى مواطن الشبه والفتن والعياذ بالله، لأن الشبه تغير تزين تقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل والعياذ بالله. شوف هذا الرجل الذي أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بقصته، ما عندك قال: أنا أطلع للدجال أكفي الناس هذه الفتنة، عندي من الأدلة وأعرف أنه كافر وأعرف أرد عليه وأعرف أناقشه وأعرف أبين باطله. فلما يخرج يرى هذه الشبهة العظيمة، ها فتنقلب حاله من الإيمان إلى الكفر وإلى متابعة الدجال والعياذ بالله. ها لذلك الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من جنب الفتن، الفتن اجتنبها، الفتن احذرها وابتعد عن مواطنها وابتعد عن أهلها. لا تقول والله هناك في واحد رأى صاحب بدعة خلينا نروح نناقش، لا لا تروح، قد يلقي عليك شبهة. ها محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله كان إذا جاءه المبتدع يسأل ها في صيغة، طبعا هو عنده مقصد باطل لكن يأتيك في صيغة سؤال، كان يضع إصبعيه في أذنيه، وهكذا فعل كثير من السلف. لماذا؟ قال: أخشى أن يقول كلمة أجد لها في قلبي محلا ثم لا أستطيع إخراجها. هذا ابن سيرين، وهذا أئمة في التابعين هكذا فعلوا، لا يلقون سمعهم للشبه ولا لأهل البدع، بل ينأون عنهم ويجتنبونهم. لذلك قرر السلف وجوب هجر أهل البدع، تبتعد عن مواطن لما لهم من الشبه. لا تقرأ في كتب المبتدعة لأنك تقرأ كثيرا من الشبه، فربما زينوا عليك باطلا وربما قبحوا لك حقا فاتبعتهم في ذلك. لا تقرأ كتب أهل البدع، لا تنشر كتب أهل البدع، لا تشتري كتب أهل البدع، لا تذهب إلى أهل البدع وتجلس معهم، لا تجالسهم، لا تسمع لهم. هكذا كان سلفنا، ولعل ذكرنا شيئا وكثيرا منها في الأصل الثاني أو الأصل الثالث. فيجب أن نتقيد بهذه الأصول، يجب أن نحذر فعلا، نخاف، نخاف على أنفسنا، نخاف على من نعول، نخاف على أولادنا، نخاف على شبابنا، فننأى بهم عن هذه المواطن. لا تقول لا والله عندهم شيء من، نعم عندهم من الحق، حتى الشيطان عنده من الحق. ها قال صدقك وهو إيش؟ وهو كذب. نعم الشيطان عنده من الحق، لكن ما يجعل نروح نجلس معهم كون عندهم شيء من الحق. لكن الخوف، وكل الخوف أنهم يلقون إليك بشبهة ولكنها قد زينت وزخرفت، ها فتجد في نفسك قبولا لها والعياذ بالله، فتحصل النتيجة السلبية تجاه هذه الشبهة وتجاه أهل الشبهة، ويكون بعد ذلك الصد والابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يثبتني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. في وقت تفضل، أو تخلون الأسبوع القادم، لأن احنا كان في أسئلة في أظن باب العلم والعلماء، قلنا أرجئوها. عندك الأوراق ولا؟ وفي عندنا أسئلة في باب الولاية أيضا، قلنا أرجئوها. نخلي الدرس القادم للأسئلة، لقاء يعني جلسة مفتوحة، والأسئلة الحين بوبوها الأسئلة، لو تكون على الأبواب كلها، يعني الأسئلة المتعلقة بالباب الأول، بالأصل الأول، الأسئلة المتعلقة بالأصل، ترتبوها حتى تكون على الترتيب أيضا يكون أفضل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.